نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا يوم عيد الفطر قد جاء بعد صيام وقيام، بعد طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى، وتقرب إليه بالليل وبالنهار، طاعة في الليل وطاعة في النهار، واليوم يوم الجزاء من رب العباد سبحانه. اليوم يوم يعفو الله سبحانه عن عباده ويعتق من يشاء من النار. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عتقائه من النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان الذي فرض الله الصيام لعلكم تتقون، لعل الصيام يؤتي ثمرته، ولعل العباد يعودون إلى ربهم سبحانه بطاعته، لعل العباد يعرفون حق الله عز وجل عليهم حتى يعطيهم ما يؤملون منه سبحانه. حق الله على العباد أن يعبدوه، يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم سبحانه تبارك وتعالى. حق الله على العباد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لله عليكم حقوق قد بينها لكم في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فرض عليكم أركان الإسلام: أن توحدوا الله سبحانه، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة المفروضة، وتؤدوا الزكاة التي كتبها الله عز وجل عليكم، وتحجوا البيت إن استطعتم إليه سبيلا، وتصوموا رمضان، تؤدون حق الله سبحانه فتنالون جنته. وهذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. كل منا يتشوف، وما هذه الست التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن نأتي بها وأن نضمنها، أن نكون ضامنين أن نأتي بها كما أمر الله سبحانه. اسمعوا هذه الست التي إن فعلتموها وضمنتموها للنبي صلى الله عليه وسلم كان لكم منه هذا الذي ضمنه لكم، وهو الجنة. قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ستة أشياء لو أنكم فعلتموها وضمنتموها للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن لكم الجنة صلوات الله وسلامه عليه. أصدق إذا حدثت كن صادقا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وأوفوا إذا وعدتم، في وعودكم، في عقودكم، في مبايعاتكم، في عهودكم، وفوا بعهد الله، وبعهد الله أوفوا. وفوا بالعهود، وفوا بالعقود، واحذروا من الحنث في ذلك والتخلف والخيانة لأمانة الله سبحانه تبارك وتعالى ولأمانات الناس. وفوا إذا عاهدتم ووعدتم، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. أدي الأمانة أمانة الله وأمانة العباد. أمانة الله تكاليفه الشرعية التي فرضها عليكم، فقال لكم هذا حلال فأحلوه، وهذا حرام فحرموه، أعطوا الحق لصاحبه. أدوا الأمانات بينكم وبين البشر. يأتمنك الإنسان على كلمة يسرها إليه، أدي الأمانة فإنك مسؤول عنها. يأتمنك على مال يعطيه لك أمانة وديعة عارية، يعطي لك شيئا يطلبه منك بعد ذلك، أدوا الأمانات إلى أهلها كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. احفظوا ما أمركم الله بحفظه، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم، غض البصر فلا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احفظوا فروجكم إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، وإلا فاحذروا غضب الله واحذروا الكبائر أن تقعوا فيها. وكفوا أيديكم، لا تبدأ أحدا بأذى ولا ترد أذى بأذى، فلا ضرر في ديننا ولا ضرار، لا تبدأ بالضرر أن تضر أحدا، ولا تدفع ضررا بضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي أحدا. كن عبدا لله سبحانه، تعرف قدر نفسك أنك عبد. قد أمرك الله عز وجل بعبادته، وأمرك أن تحسن خلقك مع الخلق، فلا تؤذي أحدا، لا بكلمة ولا بإشارة ولا بتهميز أو تلميز، فقد قال الله في كتابه ويل لكل همزة لمزة. إذا أعطيتم هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يضمن النبي صلى الله عليه وسلم لكم جنة الله بأن تؤدوا هذه، وخاصة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة التي عرضها الله سبحانه على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضت الأمانة على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فإذا بالله سبحانه يقول للسماوات اقبلي الأمانة، قالت وما الأمانة؟ قالت تكاليف، إذا عملت أدرت، وإذا تركت عذبت، قالت لا لا أريد ذلك، إنما أنا مسخرة لأمر الله سبحانه. السماوات ترضى بالتسخير وتأذى التكليف أن تختار، لا هي ترضى بهذا الذي هي فيه أنها مسخرة. عرضت على الأرض فأبت، عرضت على الجبال فأبت، عرضت على الإنسان فقبلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما يظلم نفسه ويظلم غيره، جهولا بقدر نفسه أنه لا يقدر. لما قبل آدم صلوات الله وسلامه عليه الأمانة ما مكث في الجنة كما جاء في الأثر إلا كما بين العصر والمغرب، إلا كما بين العصر والمغرب، فعصى ربه وأكل من الشجرة فأهبط إلى الأرض، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. جاء آدم إلى الأرض وجاءت التكاليف للعباد، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وصارت الأمانة في أعناقهم، أدوا الأمانات التي أمر الله عز وجل بها. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن الأمانة هذه، وعن عظيم قدر الأمانة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فيذكر إن العبد يموت شهيدا في سبيل الله، ويأتي يوم القيامة ويغفر للعبد كل شيء إلا الأمانة، إلا الأمانة، فيقال عندك أمانة فأديها. يقول من أين يا ربي، من أين أؤدي الأمانة؟ فيؤخذ يقال اذهبوا به إلى الهاوية، فيذهب به إلى الهاوية، وقد مات شهيدا، مات قتلا في سبيل الله، قتل شهيدا. قيل له الأمانة، يغفر لابن آدم كل شيء إلا الدين لا يغفر له حتى يؤديه إلى أصحاب، وإلا الأمانات. فإذا بالعبد يؤخذ إلى الهاوية، يصعد به، ثم يرى الهاوية ويرى الأمانة التي قصر فيها في النار، ويقال له انزل وراءها، ائت بأمانتك، فيهوي وراءها في النار والعياذ بالله، يأخذ هذه الأمانة التي ضيعها في الدنيا، ويريد أن يصعد، يصعد في الهاوية، يصعد يصعد يصعد حتى يظن أنه سيخرج، وإذا بالأمانة تسقط وتزل من فوق كتفه إلى قعر جهنم، فيهوي وراءها ليأتي بها، ويصعد ولا يزال هكذا يقول أبد الآبدين، أبد الآبدين. من يريد أن يكون هكذا؟ إنه الذي يفرط في الأمانة ويضيع الأمانة. الأمانة أمانة الله سبحانه، التكاليف الشرعية، الأمانة أمانات الخلق، الودائع والعرايا والأموال والديون وغير ذلك مما يكون للناس عليك أن تدفعها إليهم وأن تعطيها لأصحابها، فإذا فرطت في ذلك فهذا الجزاء الذي جاء في هذا الأثر في الهاوية، يهوي وراء أمانته. كم من الناس يقصرون في ذلك، في ديون الخلق فلا يؤدونها، في ودائع الناس فلا يردونها، في عواري الخلق فيفسدونها على أصحابهم. الأمانة، أدي الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، فإن الجزاء كما سمعتم، فلا داعي لأن تحاول أن تأخذ في الدنيا، دعه يكن الوبال عليه عند الله سبحانه تبارك وتعالى. الأمانة أمانة الله سبحانه. يقول ابن مسعود الصلاة أمانة، والصوم أمانة، كذلك ودائع الناس أمانة، ديون الناس أمانة، وذكر أشياء فأدوا الأمانات إلى أهلها. عباد الله، إذا أحببتم أن يحبكم الله سبحانه تبارك وتعالى فأدوا الأمانات الشرعية كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كما أمر الله في كتابه سبحانه. إذا أردتم أن يحبكم الله فحسنوا أخلاقكم، عاملوا الناس كما تحبون أن يعاملكم الناس. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، أنفعهم. كن نفاعا لخلق الله سبحانه، تنفع الخلق بالمعونة، بالمساعدة، بالرأي وبالمال وبالجهد وبغير ذلك، يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، بذا أمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأمرنا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، حتى لا تكون الصدور فيها غل وفيها أحقاد، أفشوا السلام بينك وبين أخيك. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره لأخيك ما تكره لنفسك. كن ناصحا للمسلمين ولغيرهم، انصح لله وفي الله سبحانه تبارك وتعالى. احرص على أمانة الله كما كنت في رمضان مواظبا على صلاة الجماعة، مواظبا على صومك، لا تريد أن يخدش الصوم ذنب من الذنوب، واظب على ذلك في غير رمضان، فإن الرب واحد سبحانه تبارك وتعالى، رب رمضان ورب غير رمضان، هو الذي نهاك عن المعاصي في رمضان وفي غيره. احذر من الذنوب والمعاصي، انتهى رمضان وبدأ شهر غيره، ويأتي من الشهور ما فيها الأعمال الصالحة، فاعمل لله سبحانه في كل وقت. كنا في العام الماضي ومعنا إخوة من إخواننا يصلون معنا وصاموا معنا، وفقدناهم في هذا العام إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة فقدناهم، فقد ماتوا وذهبوا إلى ربهم، منهم الشيخ الكبير، ومنهم الشاب الصغير، ومنهم الطفل الصغير، فقدناهم. ترى متى تأتي علينا آجالنا؟ احذر أن تنسى ذلك، إن أجلك ليس بيدك، إنما أجلك بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأدي الأمانة كأنك تموت بعد قليل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصلاة، يقول صلي صلاة مودع، صلي صلاة إنسان يستشعر أنها آخر صلاة يصليها، هذه صلاة المودع، صلي صلاة مودع. من ختم له بعمل صالح دخل الجنة، فجاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، من صلى لله صلاة فختم له بها فمات عليها دخل الجنة، من صام يوما في سبيل الله ختم له به فمات فدخل الجنة، من تصدق بصدقة ختم له بها فمات دخل الجنة. احرص على أن يكون عملك كله صالحا تتقرب إلى الله عز وجل به. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على ما يظلنا في يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. احرص على أن تكون تجتمع فيك صفاتهم أو بعضها إن لم تستطع جميعها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يرجع إليها، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فذرفت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الوالي الذي يعدل بين الرعية، الذي يحكم بشرع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا يدفعه الهوى إلى ترك الهدى ولا يظلم الناس شيئا، الإمام العادل. وكذا كل من تولى على الناس أمرا من الأمور فكان بيده للناس نفع أو ضر بإذن الله سبحانه، فعدل بين الناس، كان كذلك، حتى إنهم ذكروا الرجل الذي يعدل بين أبنائه مثله، بل ذكروا المرأة التي تقوم على أبنائها وتعدل بينهم. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ليس المقصود الرجال فقط، وإنما رجال ونساء، وغلب فذكر كذلك، فمن كان فيه شيء من ذلك كان يستحق الجنة، وكان يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فما كان يجوز للرجل كان داخلا تحته، وما لا يكون له لم يكن فيه. فليس للمرأة أن تكون الخليفة ولا الإمام للناس، لا تكون لا في صلاة ولا في رياسة، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك قال مفسر هذا الحديث في الإمام العادل: قالوا المرأة إذا عدلت فيما يكون لها العدل فيه في ولاية خاصة كولايتها على أولادها أو وصية أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أو شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، نشأ في بيت يعبدون الله فعبد الله سبحانه، ولم يزل هكذا بلغ وهو متعبد لله، صار شابا صار كهلا صار شيخا وهو على هذه العباد، لم يقصر ولم يتخلف ولم يرجع على عقبيه، حفظه الله في صغره في شبابه في شيخوخته على طاعة الله، فهو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة يوم طويل، يوم مقداره 50,000 سنة يوم القيامة. الشمس الآن تبعد عن رؤوسنا 150 مليون من الكيلومترات، 150 مليون من الكيلومترات، ونستشعر بحرها في الصيف في وقت الظهيرة تستشعر حرها. كيف إذا صار بعدها عن رأس الإنسان كيلو واحد يوم القيامة، أو بقدر ميل بقدر المكحولة العود الذي يكتحل به الإنسان حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون هكذا. من يطيقها؟ لا يطيقها إلا من صبره الله سبحانه تبارك وتعالى. الناس قد يلجمهم عرقهم يوم القيامة فلا يقدرون على أن يخرجوا منه بحسب ما قصروا في الدنيا. إذا بعرق الإنسان يغطي قدميه ساقيه ركبتيه حقويه رقبته، قد يغطي رأسه، يلجم الإنسان ويغطي رأسه لأنه لم يبذل في الدنيا لله سبحانه تبارك وتعالى. في هذا الوقت العظيم الله سبحانه تبارك وتعالى وهو ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، يظل من يشاء في يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. ثالث هؤلاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق بالمساجد، مكان الصلاة، مكان الصلاة للرجل بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. صلاة المرأة في بيتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، فإذا تعلق قلبها بالصلاة وهي في بيتها تصلي في غرفتها في قعر بيتها كانت مثل هذا الذي تعلق ببيت الله سبحانه تبارك وتعالى. شاب أو رجل قلبه معلق بالمساجد. قد تعلقت قلوبكم أيها المسلمون ببيوت الله في رمضان واضطتم على الصلاة فيها، امتلأت وعمرت المساجد بالمسلمين في رمضان، احذروا أن تتركوها خاوية بعد رمضان تشكوكم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قد تعلقت قلوبكم بكتاب الله سبحانه قرأتموه بالليل وبالنهار، احذروا أن تهجروا الكتاب فيأتي يوم القيامة يقول الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر أن تهجر كتاب الله، اقرأه ليلا نهار واعمل بما فيه مما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى عليك. ها هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمسجد إذا خرج حتى يرجع إليه، في قلبه حب الصلاة وحب بيت الله سبحانه، كونوا من هؤلاء. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وكذا امرأتان تحابتا في الله سبحانه، لم يجتمع هؤلاء على دنيا، لم يجتمعوا على نفع يريده أحدهم من الآخر، وإنما حين اجتمع الرجلان كان على حب الله وعلى طاعة الله، وحين تفرقا كان على طاعة الله وحب الله سبحانه تبارك وتعالى. الحب في الله، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب اثنان في الله، رجلان أو امرأتان كان جمعهما المحبة في الله سبحانه. من الأقرب إلى الله والأحب إلى الله؟ إنه الذي يحب صاحبه أكثر من الآخر، هو الأقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الحب في الله عظيم، يرفعك درجات قد لا تكون بلغتها أنت وبلغها صاحبك، يرفعك الله عز وجل معه إلى جنته سبحانه وإلى منزلة هذا الذي أحببته في الله سبحانه. لذلك يجب علينا حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي العظيم الذي جاءه أعرابي وهو يتحسر على نفسه ويقول: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويرفع الأعرابي صوته، فإذا بالصحابة يقولون: خفض صوتك، وإذا بالنبي الرحيم صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فوق صوت الرجل حتى لا يحرج الرجل. قال: ها أم أنا هو، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولما يعمل بعمله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الحب في الله عظيم، أحب المؤمنين في الله سبحانه، تحابوا في الله وأفشوا السلام بينكم حتى تزداد المحبة في الله سبحانه. ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة لها منصب عظيم تنفع وتضر، امرأة لها جمال باهر بارع، دعت إنسانا إليها للفاحشة، فإذا به يخاف من الله سبحانه ويتقي الله سبحانه، يقول: إني أخاف الله رب العالمين. يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. والعكس كذلك، لو فرضنا عكس ذلك كانت المرأة مثل هذا الشاب. كذلك يذكر لنا رجلا تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيها المسلمون، احذروا أن تكونوا قصرتم في زكاة الفطر فلم تخرجوها، فإنها قبل الصلاة زكاة مقبولة، وبعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات. احذروا، وإن كانت لا تسقط عمن وجدها فيقضيها إذا لم يؤديها، عليه أن يقضيها، ولكن ثوابها أنقص ممن أداها قبل صلاة العيد. الصدقة، إذا تصدقت أخفي صدقتك، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر، هذا استحق الجنة واستحق أن يظله الله بظل، لما تصدق فأخفى فلم يظهر أحدا على ما أعطاه لله سبحانه. وآخر هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه، من الشوق إلى الله سبحانه، من حب الله سبحانه تبارك وتعالى، ذكر الله خاليا فإذا بعيناه تنهمران دموع من خشية رب العالمين. سبعة، يظلهم الله في ظل. عباد الله، تذكروا هذا اليوم، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يقول البعض من الناس: يا رب اصرفنا ولو إلى النار، ولو إلى النار. يظنون أن النار أهون من الموقف بين يدي الجبار، يظنونها أهون، فيقولون يا رب اصرفنا ولو إلى النار. هنالك يظل الله هؤلاء بظله يوم لا ظل إلا ظله. فسألوا الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظل المؤمنين بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمنافقين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم ألف بين قلوبهم المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.